قول السائل: إذا كان الإمام إذا أخطأ الإمام في الصلاة ولم يعرف كيفية ترقيع صلاته، فهل يجوز لأحد المأمومين أن يرشد الإمام إلى كيفية ترقيعها أثناء الصلاة أو بعد سلام الإمام؟ ترقيعها إذا خاف، إذا أنه مثلا إذا كان إذا ترك التشهد الأول يسبحون، لكن لو أنه مثلا جلس في الركعة الثالثة والصلاة رباعية وسبحوا له ولم يقم، فلو قال واحد منهم مثلا وقوموا لله قانتين من أجل أن يقوم، أو قال تركت ركعة، مثل ما أن الصحابة مثل ذي اليدين قال: يا رسول الله نسيت أم قصرت الصلاة. هم الحقيقة في الحكم هو في الصلاة، ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام وجلس هناك، ثم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال: ما نسيت لم أنسى ولم تقصر، ثم قال للصحابة: أصحيح ما يدين ما يقول ذي اليدين؟ قالوا: نعم. كل هذا وهم في الصلاة، الحقيقة أنهم في الصلاة. فلو إنه ما فهم لماذا سبحوا، يمكن أن يشير إليه بكلمة تفهمه مثلا. يقول السائل: بعد الرفع من الركوع أين يكون موضع اليدين؟ هكذا مثل حالته قبل أن يركع، كان صلى الله عليه وسلم يضع يديه على صدره وهو قائم في الصلاة، أي ما دام أنه قائم سواء قبل الركوع أو بعد الركوع، من حين ما يقول سمع الله لمن حمده يعيد يديه هكذا: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم يكبر ويسجد، ما يرفع يديه، لا في السجود ما يرفع يديه. نعم. يقول السائل: هل يلزم أن تغطي المرأة وجهها أثناء الإحرام للعمرة مع العلم أنها منتقبة؟ لا يجوز الانتقاب للمرأة، المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، بل تجعل لها خمار زائد، يعني خمار على رأسها فيه زيادة، بحيث أنه إذا كان حولها رجال يرونها تسبل هذا الخمار من فوق رأسها على وجهها، لا تنتقب، يقول عليه الصلاة والسلام، بل مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نكشف وجوهنا، فإذا قرب منا الرجال أسبلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا فارقونا كشفنا. واليدين إذا كان عندها رجال تغطيها في ثيابها، في الشرشف، في الثياب، لازم المرأة عليها ثياب فضفاضة واسعة طويلة. أما إذا لم يكن حولها رجال يديها مكشوفة، ما تلبس القفازين، كل شيء تلبسه إلا القفازين والنقاب على الوجه، لكن في حالة وجود الرجال تسترها، فلا لأنه لو لبست القفازين عليها فدية، مثل ما أنك لو غطيت رأسك أو لبست مخيطا. أما هي تلبس الشراب وتلبس الثياب كاملة، ما فيه أبدا إلا النقاب والقفازين، فالنقاب مثل ما قلنا يصير لها خمار طويل في حالة وجود الرجال، مثل المطاف والمسعى والشوارع المكتظة في الرجال والنساء تغطي وجهها، لكن إذا انعزلت في دورة مياه، في بيتها، في مكان ما فيه رجال تكشف وجهها. إحرام المرأة في وجهها، إحرام الرجل في رأسه، يعني أنه يكشف رأسه وهو محرم. لو مات المحرم إن كان رجل ما يغطى رأسه بالإحرام بالكفن، والمرأة لو ماتت ما يغطى وجهها في الكفن. ولعلنا غدا إن شاء الله نتكلم على العمرة مرة ثانية، ربما إن شاء الله يستفيد بعض الناس. غدا درسنا إن شاء الله سيكون في العمره.